معلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه ومعلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه واهل الشارات الكشفيه معلومين احنا رفاعيه ومعلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه واهل الشارات الكشفيه معلومين احنا رفاعيه ومعلومين بيوم الشده معلومين احنا رفاعيه ومعلومين بيوم الشده معلومين احنا رفاعيه وكل محلول حزامه نشده معلومين احنا رفاعيه ومعلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه ومعلومين بيوم الشده معلومين احنا رفاعيه وكل محلول حزامه نشده معلومين احنا رفاعيه وجدي خاصم اللي يتحدى وين اللي بيزود وغيريه معلومين احنا رفاعيه ومعلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه وساداتي من اصل طيب معلومين احنا رفاعيه والعاداهم قلبي شيء معلومين احنا رفاعيه وساداتي من اصل طيب معلومين احنا رفاعيه والعاداهم قلبي شيء معلومين احنا رفاعيه ولو يحضرها جدي وهيب هي تبين كالقمريه معلومين احنا رفاعيه ومعلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه ومعلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه صياد ويا عالي الهمه معلومين احنا رفاعيه وصياد ويا عالي الهمه معلومين احنا رفاعيه يقض ما اقطاب الامه معلومين احنا رفاعيه وبادت يا ابن الائمه يا ابن الرفاعيه معلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه وصياد ويا عالي الهمه معلومين احنا رفاعيه وصياد ويا عالي الهمه معلومين احنا رفاعيه ويقض ما اقطاب الامه معلومين احنا رفاعيه وصياد ويا عالي الهمه معلومين احنا رفاعيه ويقض ما اقطاب الامه معلومين احنا رفاعيه وما دد يا ابن الائمه يا ابن الرفاعيه معلومين احنا رفاعيه وخلي دفوف تواصل دقها معلومين احنا رفاعيه وللفجريه توصل حقها معلومين احنا رفاعيه وخلي دفوف تواصل دقها معلومين احنا رفاعيه ومعلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه ومعلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه معلومين احنا رفاعيه